قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. سجله السيد حيدر الجوالي في المدينة المنورة يوم الجمعة، وهو اليوم الثاني من شهر شوال سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1971.